السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه الآية العظيمة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وما زلنا نحذر أنفسنا من التحذب لغير الله ولغير كتابه ولغير رسوله ولغير جماعة المسلمين التي ظهر الله تعالى لعباده وأوليائه. وكانت الحزبية الحديث في العرب قبل الإسلام تقوم على نظام القبل والعصبية القبلية ووحدة الدم، وكانت كل قبيلة عبارة عن حزب من الأحزاب، والحزب الأم لهذه التجمعات القبلية قريش. فجاء الإسلام وحث على الاجتماع وإخوة الدين وإخوة الإيمان، وقامت الدولة الإسلامية تحت لواء الإسلام، عليه يعقد الولاء والبراء، وتحت سلطته سلطة شرعية واحدة تعقد لها البيعة ويدان لها بالسمع والطاعة. وكلما بدأ مظهر من مظاهر التحزب والعصبية كبته النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرفيق الأعلى، ولا حزبية ولا طائفية في الإسلام، كل مسلم كان يحتضن الإسلام ويحتضن المسلمين. قال البغدادي رحمه الله: كان المسلمون عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا كالمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه. وهكذا كان الأمر حتى مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وبيع الناس عثمان بعد عثمان بن عفان بعد علي بعد عمر، وظهرت الدعوات السرية التي كانت تظهر الوفاق وتضمر النفاق حتى مقتل عثمان، وتمت البيعة لعلي رضي الله عنه، إلا أنه واجه أيضا انقساما حزبيا في الأمة إلى فرقتين حتى قتل رضي الله عنه عام 40 من الهجرة. ثم أخذت الجماعات والأحزاب والطوائف الظهور علنا وبمذاهب عقدية تحت ألقاب أربعة: القدرية والشيعة والخوارج والمرجئة. ثم تشعبت هي نفسها إلى فرق، وهكذا مصداق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه في قوله الكريم: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة أو على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كما ذكرنا الروايات قبل ذلك. وأنه سيخرج من أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل، نعوذ بالله. وما كل واحدة من هذه الفرق إلا شوكة في عرض الدولة الإسلامية تهد من كيانها وتصدع تماسكها. اسمع لكلمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: في الاعتصام استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج على السنة، وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله: فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثر المسلمين شيعا، وهذه سنة الله في الخلق، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، لا إله إلا الله. فلا تجتمع الفرق كلها على مخالفة السنة، بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنها لكثرة تلاوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء لا يزالون في جهاد ونزاع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر والثواب العظيم. لابد من مناوشة أهل البدع على أهل السنة دائما أبدا على مدار الدهور والعصور. وبعد أن ظهرت الفرق الأولى الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وفرقت الأمة الإسلامية، ازدادت الفتن وظهرت المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والصوفية بفرقها وطوائفها. ثم متعصبة الفروع مثل المتعصبة للمذهب الحنفي والمتعصبة للمذهب المالكي والشافعي والحنبلية والظاهرية وهكذا، بل دخلوا يعني لا إله إلا الله وحصلت حروب ومعارك دموية في أصفهان وغيرها، والأئمة والسلف من هذا التمذهب أبرياء. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالى بهذه الأسماء ولا يعاد عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كانت. كلام النفيس ذكره في الانتقاء رحمه الله. وهذه الفرق والأحزاب والجماعات والمذاهب تساقطت أمام جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة الذين درجوا على منهاج النبوة. ولذلك لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله يسأل الإمام مالك: يا أبا عبد الله، من أهل السنة؟ فقال له الإمام مالك: أهل السنة هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا ذكر ذلك ابن عبد البر في الانتقاء رحمة الله عليه. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ورسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرنقندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن معاوية أنه سأل ابن عباس: أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ هكذا الشيخ الإسلام يقول روينا عن معاوية أنه سأل ابن عباس: أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال ابن عباس: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك في الفتاوى رحمة الله عليه. وجماعة المسلمين واحدة، وألقابها ألقاب شرعية تميزها عن غيرها من الفرق والمذاهب. لما حصلت تلك الفرق، واسمع لهذه النفائس الجليلة حتى يتجلى لك الأمر واضحا، وأنا أخاطب بذلك جميع شباب المسلمين الذين ينتمون إلى جماعات وغير ذلك حتى يعلموا أن دين الله عز وجل فيه البركة. لما حصلت تلك الفرق منتسبة للإسلام، ظهرت ألقاب جماعة المسلمين لتميزها عن غيرها من الفرق والأحزاب والمذاهب. وهذه الألقاب لجماعة المسلمين منها ما كان ثابتا لهم بأدلة الشرع، مثل الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وأيضا جماعة المسلمين والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع. ولهذا حصل الربط لهم بالصدر الأول، فقيل لهم: السلف أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في حكم الانتماء، قال: وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة أو مذهب أو جماعة، كانت من وجوه: أولا، أنها نسب لم تنفصل ولا لحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، فهذه الألقاب تحوي جميع المسلمين على طريقة الصحابة ومن اقتدى بهم إلى آخر الحياة. لا تزال، لقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والحديث الصحيحين. ثانيا، أن هذه الألقاب تحوي كل الإسلام، الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالفها زيادة أو نقصا. ثالثا، أنها ألقاب منها ما ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء تميزوا بهدي السلف رحمة الله تعالى عليهم. ولو كانت الأمة خالية من البدع والأهواء كما كان في عهد الصحابة لغابت هذه الألقاب المميزة. أيضا رابعا أن عقد الولاء والبراء لديهم هو على دين الإسلام لا غير. أهل السنة والجماعة ولاؤهم وبراؤهم للإسلام والمسلمين لا على رسم باسم معين، إنما هو الكتاب والسنة. خامسا، إن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندهم أن كل شخص يؤخذ قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: إن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأمة من الأئمة. فمن جعل شخصا غير رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحبه ووافقه كان من أهل السنة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والضلال والفرق. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة المستمسكين بحديث رسول الله وسنته، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بأقواله وأحواله. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، هو كلام النفيس. سادسا، أن هذه الألقاب لا تقضي أو لا تفضي إلى بدعة. ألقاب جماعة أهل السنة، الجماعة، طائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، كل هذه ألفاظ لا تفضي أبدا إلى بدعة ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة. وهذا لا يكون لأحد من أهل الفرق بأسمائهم الذين أو التي انشقوا بها عن جماعة المسلمين، فقيل لهم أهل السنة مقابل أهل البدعة، وقيل لهم الجماعة باعتبار أنهم الأصل والمنشق بهوى وبدعة مفارق لهم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، وقيل لهم السلف أو السلفيون نسبة إلى السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، وقيل لهم أهل الحديث والأثر لأنهم يعتنون بالحديث رواية ودراية، وأنهم يقدمونه على الرأي. وقد كان الأئمة الأربعة من رؤوس أهل الحديث رحمة الله عليهم لقولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهؤلاء هم الذين يمثلون الخط المستقيم الذي خطه سيد الأولين والآخرين، فمن درج على الصراط المستقيم كان هو جماعة المسلمين، وكان هو الذي يمثل الإسلام، ومن كان دون ذلك ففرق وأحزاب وخطوط متناثرة على جنبتي الصراط وأحكامه متباينة بقدر القرب والبعد من الخط المستقيم. وتعريف الحزبية، وقال في اللسان: الحزب جماعة الناس، والجمع أحزاب، وحزب الرجل أصحابه وجنده الذين على رأيه، وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب وإن لم يلق بعضهم بعضا، وكل طائفة هواهم واحد، والحزب الصف من الناس. فإن الحزبية التي كانت على ما أمر الله به ورسوله فهي حزبية ممدوحة. فإن الحزبية إذا كانت على ما أمر الله به ورسوله حزبية ممدوحة. وهذا هو الولاء والبراء للدين. قال تعالى: من يتولى الله ورسوله فالذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأما إن كانت الحزبية على خلاف أمر الله وأمر رسوله فهي حزبية مذمومة. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ونقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك أو نقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على حق، وإن كانوا قد زادوا أو سواء كان على حق أو باطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله ورسوله، فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهي عن التفرق والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان. الخلاصة يا سعيد أن التحزب إلى أمر الله ورسوله والولاء والبراء لأجلهما هو من الحزبية الممدوحة، بل يجب على كل مسلم أن يكون من حزب الله تعالى، وهم رسول الله وصحابته الكرام وما كان عليه من الدين. وهنا كذلك ظهور في قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه: ففي الوقت الذي بدأ المسلمون فيه يتخلصون من العصبية المذهبية الفروعية أخذت الأحزاب تنفخ في التعصب من وجه آخر هو أشد تأثيرا وأثرا، وذكر ذلك في كتاب حكم الانتماء رحمة الله عليه. وقال الشيخ الإسلام تيمية: كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. وقيود الحزبية يا إخواني كثيرة معروفة، نسأل الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ويعني على كل أخ مسلم في أرجاء العالم كله يعني ينضم أو منضم تحت حزب يتدبر هذا الكلام، لينظر إن كان هناك خلل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلفنا الصالح، عليه أن يراجع نفسه. من هذه القيود أن الحزبيون يمنعون أتباعهم من مجالسة غيرهم ممن ليس معهم أو ليس مؤازرا لهم. يعني معلوم أن أهل الحزب الواحد يمنعون أبناءه من الجلوس مع غيرهم ويحجبونهم عن غيرهم، وهذا لا شك حجب عقول عن سماع ما يناقض طريقة الحزب وغير ذلك، وهذا من أخطر قيود الحزبية. ومن قيود الحزبية التقليل من أهمية العلم الشرعي، كثير من الأحزاب تقلل من أهمية العلم الشرعي ولكن يعتنون بأمور أخرى بحجة معرفة الواقع أو الدعوة إلى الله وغيرها، ولا يكون هناك بركة ولا توفيق في الدعوة أبدا ولا نجح فيها إلا إذا اعتنى الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بكر أبو زيد في حلية طالب العلم: إن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف تعد من أعظم العوائق عن العلم والتفرق والتفريق على الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي. وقال الشيخ علي حسن عبد الحميد رحمة الله عليه: ومن أخطر الأمور التي أفرزتها الحزبية ودعاتها اصطلاح جديد علماء الحركة وعلماء الواقع والمفكر والحركي حتى يعزل الأمة عن علمائها الحقيقيين علماء الشريعة. ومن قيود الحزبية الظاهرة الجلية السرية، أهل السنة والجماعة يظهرون دينهم وعقيدتهم ومنهجهم لأنه الحق الذي عليه الدليل، ليس عندهم شيء يسرونه أو يخفونه. أما أهل البدع قديما وحديثا يستترون ويسرون بدعتهم لأنهم على باطل وليس معهم دليل على بدعتهم. وكذلك الحزبية تفرض على صاحبها السرية في الدعوة والتنظيم، وهذا مخالف لما كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، روى الإمام أحمد في الزهد والدارمي في السنن. وقال الشيخ علي حسن بن عبد الحميد رحمة الله عليه: فديننا جلي ظاهر لا خفاء فيه ولا دس ولا كتمان ولا أسرار، فما يفعل الحزبيون من ذلك إنما هو من باب الضلالة والعياذ بالله تعالى. ومن قيود الحزبية أيها الحبيب الولاء والبراء للحزب والجماعة والأشخاص والمذاهب وغيرها وليس للإسلام. واسمع لهذا الحديث في صحيح البخاري: تنازع الأنصاري والمهاجري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. قال ابن القيم: في معنى دعوة الجهلية، قال: كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثل التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض في الهوى والعصبية، وكون منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوة الجاهلية، نسأل الله العافية يا رب. وأما أثار الحزبية ومضارها على جماعة، على أمة محمد، ونذكر شيئا من كتاب العلامة بكر عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه، كتاب حكم الانتماء. أولا، ليس يخفى على أهل العلم وطلاب أن العلاقة بين الافتراق والحزبية علاقة حميمة، فحيث وجدت الحزبية كان الافتراق، وحيث حل الافتراق أقيمت الحزبية. فالمجتمع الذي توجد فيه الحزبيات توجد فيه الاختلافات والفرقة، والأسرة الواحدة أيضا، والشركة الواحدة كذلك. فأينما وجدت الحزبية وجدت الفرقة، وفي الحديث: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، هو أحمد وابن أبي عاصم بسند حسن. والإسلام ثانيا، الإسلام يعد المنتمي إلى الدعوة إلى الله تعالى هو كل من جاء بالشهادتين بحقهما، جعل الإسلام محور حياته ونقطة انطلاقه. أما الحزبية فتجعل سبيل الدعوة إلى الله بحمل بطاقة الحزب ومنهج الحزب وأساليب الحزب في الدعوة، بل إن الحزبية جعلت أصحابها يعتقدون بأنه لا عمل للإسلام إلا بحزب، فإلى أي حزب ينتمي المسلم. ثالثا، القول بجواز الأحزاب في الإسلام في فتح باب لا يرد بدخول أحزاب تحمل شعار الإسلام وهي حزب وهي حرب عليه، مثل القاديانية وغيرها من هذه الأحزاب الباطلة. فليس أمامنا إلا لزوم جماعة المسلمين السائرين على منهج النبوة إذا أردنا النجاة. رابعا، في الحزبية تحجيم للإسلام، فلا ينظر إليه إلا من خلالها، فهو تجمع حول شخص وقيادة معينة في أطر مخصوصة. ومن مدار الحزبية هذه الجماعات المتعددة، بل الجماعة في نفسها متعددة أيضا إلى جماعات غالبا، والتعدد دليل على الاختلاف، والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول التي تنفرد بها الجماعة وتدعو إليها وتقيم جماعتها عليها، وهذا يزيد في الفرقة وتمزيق المسلمين. والحزبيات تفتت الإخاء الإسلامي وتبني حجابا أمامه، فتؤدي إلى التناكر في القلوب وتبادل الطرف الحسير بين المسلمين في حزبين، نسأل الله العافية والسلامة. ومن مضار الحزبية التنابز بالألقاب بين الجماعات، ومن هذه تسمية بعض الجماعات المعاصرة لمن ينتمي إليهم أخا أو فاهم أو ملتزم، ومن لم ينتمي لجماعتهم يسمى بأسماء أخرى، باسم مثلا الآخرين، العالم الذي لم ينتمي إليهم يقول عنه بأنه ليس واعيا، ليس فقيها، لا يفهم أمر الواقع، ويلصقون به التهم جذافا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر يا أخي الحزبية، فوالله لا تقربك من ربك عز وجل. ومن مضار الحزبية يا السعيد أنها تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وسد منافذ النظر والنقد إليها. وكذلك الأحزاب لا تعنى بترسيخ العقيدة ولا التفقه في الدين ولا نشر اللغة العربية، ولذلك لا ترى لأغلب الأحزاب لا ترى لهم علماء جهابذة يرجع إليهم في الفتوى والاجتهاد. ومن أضرارها إطفاء هالة من المدح والثناء على زعماء تلك الجماعات، حتى ولو كانوا جهالا أو ليسوا من الراسخين في العلم، وهذه بلية عظيمة. ومن أضرار الحزبية ومن آثارها السيئة أيضا منح أعداء الإسلام الغدر في الطعن على الإسلام في عقيدته وأحكامه، لأن العقيدة تجمع ولا تفرق، فكيف صار أهل العقيدة الواحدة متفرقين متباغضين؟ بل إن من المسلمين من لا يتمسك بالإسلام الصحيح عندما يرى ما عليه الأحزاب والجماعات. ومن آثار الحزبية عند بعض من ينتمون إليها أن من انتظم في حزبهم أو جماعتهم يستحق العون والنصرة والإخاء وغيرها من الحقوق، ومن لم ينتظم معهم لا يستحق تلك الحقوق، وهذا خطأ فاحش. الإسلام أعطى للمسلم جميع هذه الحقوق بمجرد الإسلام لا لسبب آخر. وأيضا من مدار الحزبية الخلط بين السنن والبدع، يا أخي تدبر هذا الكلام النفيس، واختفاء معالم السنن لدى هذه الأحزاب والجماعات، فعقائدهم مختلفة وعبادتهم مختلفة ومذاهبهم مختلفة. ومن مضار الأحزاب استقطاب كل الفرق التي تدعي الإسلام دون تمييز بين سني وباطني وصوفي وخارجي، أهم شيء يجمع الناس. وأما حكم تعدد الجماعات والأحزاب فقد قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه: في ظل وحدانية الإسلام وقواعده ووصوله الضابطة العامة، يحصل بكل اطمئنان المنع شرعا لتحزب أي جماعة تحت مظلة الإسلام في أي في وسيلة أو غاية بأمر كلي أو جزئي. إذا الحق لا ينعقد، والوحدانية لا تقتضي الافتراق ولا التبدد والانقسام، فإن إن شاء أي حزب في الإسلام لا يجوز ويترتب عليه عدم جواز الانتماء إليه وذكر ذلك في حكم الانتماء. ثم قال الشيخ بكر عبد الله بن زيد بعد ذلك، ثم قال بدايتها: ولو لم يكن من أمر الحزبية التي تنفرد باسم أو رسم عن منهاج النبوة إلا أنها عملت مستحدث لم يعهد في الصدر الأول فليسعنا ما وسعه. وقال الشيخ علي بن حسن عبد الحميد رحمه الله: المبحث الحادي عشر تحريم الحزبية. ثم ذكر حديث لا حلف الإسلام، قال: إن الإسلام لما قضى على جميع المواد التي كانت أساس الولاء والبراء في الجاهلية، وجعل الإسلام نفسه مادة الولاء والبراء، وجعل جميع المسلمين سواسية في الحقوق، لم يبقى عنده مجال لتعدد الجماعات بحيث لا يكون لإحداها حقوق وعلاقات والأخرى من الأخرى حتى تحتاج إلى عقد التحالف بينها. فالحديث يفيد أن التحزب والافتراق إلى جماعات وأحزاب أمر لا يطابق معنى الإسلام ولا يتصور. وكذلك صدر فتوى من هي كبار العلماء في زمان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يحرم الانتماء الى حزب من الاحزاب. ولكن هنا امر مهم جدا، ليس معنى ان هذه الجماعات، يعني ليس معنى تحذيرنا من الانتماء لهذه الاحزاب، وليس معنى ذلك انها فرق خارجة على جماعة المسلمين، حاشا لله، لأنها وافقت جماعة المسلمين في أصولها العقدية والنظرية، ثم شابهت الفرق في صفة التعصب والاختلاف والافتراق. فكل حلف قام على عصبية وتفريق لأمر المسلمين فهو باطل. قال الشيخ بكر أبو زيد: وقد قرر الفقهاء أنه لا حلف في الإسلام، ولا يجوز أن يتحالف بعض المسلمين من دون بعضهم الآخر. ومن الأدلة على عدم جواز الانتماء إلى الجماعات الإسلامية الدعوة إلى الجماعات من دعوة الجاهلية. واسمع الحديث: يا للأنصار ويا للمهاجرين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية وأنا بناظركم، دعوها فإنها منتنة، عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء القبائل والعصبية للإنسان، ومثل التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكون منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوة الجهلية. ولذا فإن تميز كل جماعة عن غيرها باسم أو شعار إنما هو للدلالة على مفارقة الأمة، وذلك لا يجوز. وأما أقوال أهل العلم في اعتزال الأحزاب والجماعات، فقد قال الشيخ بكر أبو زيد إن إنشاء أي حزب في الإسلام يخالفه بأمر كلي أو بجزئي أو بجزئيات لا يجوز، ويترتب عليه عدم جواز الانتماء إليه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الحديث، أي حديث حذيفة المتقدم، أن المسلم إذا أدرك مثل هذا الموضع فعليه ألا يتحزب وألا يتكتل مع أي جماعة، أريدك أن تتدبر هذا الكلام جيدا. نسأل الله التوفيق والسداد والعافية والتوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.